بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 27 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان الإرصاد. قال الناظم: ومنه الإرصاد وذاء أن تجعل من قبل عجز البيت ما دل على تمامه إذا الروي عرف، والبعض بالتسهيم هذا وصف. قلت: بشرط أن يكون اللفظ دل، فإن يكن المعنى فتوشيح أجل. الإرصاد لغة مصدر أرصدت شيء إذا أعددته، واصطلاحا أن يكون فيما تقدم من البيت أو النثر دليل على آخره إذا عرف الروي. ومنهم من يسميه التسهيم، من سهمت الشيء أي صوبته، كأنه صوب الكلام الأول لقصد الدلالة على الآخر. وهو قسمان: أحدهما أن تكون دلالته لفظية نحو قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. دل قوله فاختلفوا مع قوله لقضي على أن الفاصلة يختلفون. الثاني أن تكون معنوية كقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإن الاصطفاء يدل على أن الفاصلة العالمين لا باللفظ، لأن لفظ العالمين غير لفظ اصطفى، ولكن بالمعنى، لأنه يعلم من جهته أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون مختارا على جنسه، وجنس هؤلاء المصطفين العالمون. ثم نبه على التوشيح وقد اختلف فيه، فقيل هو القسم الثاني من التسهيم، وهو ما كانت دلالته معنوية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.